والصواب جواز ذلك، الصواب جواز بيعه، لكن على من؟ على نفس المسلم إليه، أما على غيره فإنه لا يجوز لأنه قد يتعذر القبض. فإذا أسلمت 100 ريال ب100 صاع بر في ذمة رجل، ثم جاء الرجل وقال إنه إنني لم أحصل البر فبيعه علي أشتريه منك، فالصواب أن هذا جائز لأنه ليس به غرر ولا ربا ولا ربح فيما لم يضمن. وأما إذا باعه على غيره فهذا لا يجوز لأنه قد يتعذر الاستيفاء. نعم. لكن لو باعه أحسن الله إليك إلى المسلم إليه، نعم، لو باعه على المسلم إليه، نعم، فهل يشترط عدم الربح؟ أي يشترط عدم الربح، يشترط أن لا يربح وأن يقبضه في مجلس العقد إذا كان يجري بينهم النسب. ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه، ولا تجوز التونية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر. هذا أيضا الصواب جواز الحوالة به، والحوالة به أن يكون للمسلم إليه دين في ذمة شخص، فيقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بما في ذمتي لك على فلان، ما المانع؟ وأما قوله إنه دين غير مستقر فيقال جميع الديون غير مستقرة، من يضمن أن فلان الذي عليه الدين يوفينا على كل حال؟ نعم. لأنها إنما تجوز بدين مستقر والسلم بعوض الفسخ، ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه، ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه. وهذه أيضا الصحيح جواز الحوالة عليه وليست بيعا، حتى الناس لا يسمون الحوالة بيع. فإذا كان الإنسان على شخص مسلم إليه 100 صاع وآخر يطلب المسلم 100 صاع فقال أحلتك ب100 صاع على ما في ذمة المسلم إليه، فأي مانع في ذلك إذا قبل؟ نعم. ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز كبيعه من غيره. وعرفت من الصحيح جواز بيعه ممن هو عليه، لكن بشرط أن لا يربح، وشرط آخر التقابض قبل التفرق إذا باعه في شيء يجري بينهما ربا نسيئة. وأنا أعطيتكم بالأول قاعدة وهي أن الأصل في البيوع الحل. فأي إنسان يقول هذا حرام نقول هذا الدليل. وذكرنا لكم أيضا سابقا أن الأصول التي ينبني عليها النهي في البيوع 3، وهي آدم الغرض والجهالة، والغرض هو الجهالة، الغرض والظلم والربا، الغرض والظلم والربا، والربا من الظلم، لكن قد يأتي أحيانا ربا بلا ظلم. ما بقى له فصل واحد نكمله. ها سم. فصل. وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه،

ويقال إذا كنت تريد أن تستقرضه فهنا طريق آخر وهو الشراء، اشتري بثمن مؤجل ويكون ملكك. نعم. فأما ما الذي كان له على أحد القرب فاستأجره ليعمل به ليعمل له يعني عمل معين، وبعد مدة قال له أن القرض الذي في ذمتك ويرث مع بنته. نعم. مش قال؟ قال له العمل الذي عملته أجرته القرض الذي عليك. لا بأس. بعد استيفاء. ما اتفق على هذا في الأول؟ لكن أليس ثبت في ذمته دراهم بقدر القرض؟ بل هو دين كبير على طيب. على هذا العمل. مدام يقول الأجرة التي ثبتت في ذمتك خذها مقاصة من القرض الذي أقرضتني. وما أخبره بهذا الكلام إلا بعد ما استوفى العمل. المهم على كل حال مدام ثبت في ذمته دين من جنس القرض الذي استقرضه وقال أريد أن يكون مقاصة فله ذلك. نعم يا سليم. بالنسبة للقرض يا شيخ احنا طلعنا عليه يقرض إنسان دراهم ويسردها بعد أجل معلوم ولا فإن يتأخر عنه ما ينجو لكن ما يكون زيادة. اليوم القرض المعروف هو ما سيارة يأخذها لرأس السنة ولا ما شبه شيء. لا السيارة بارك الله فيك بيع ما هي قرض، لكنها في الحقيقة هي قرض. يعني يأتي شخص يقول أنا أريد السيارة الفلانية من المعرض الفلاني، فيقول التاجر نعم، ثم يذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع على هذا الشخص بدراهم مؤجلة زائدة على الثمن. هذا تماما هو القرض بعينه، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بإيش؟ بزيادة. اشتراها نقداً بخمسين ألف وباعها على هذا الإنسان بستين ألف إلى سنة، وهو لم يريد تملكها ولا طرى على باله ولولا هذا الذي طلبها ما اشتراه. فيكون هذا الشراء وسيلة إلى زيادة القرض الذي أعطاه. ولهذا نحن نرى أن هذا أشد مما لو قال أعطني خمسين ألف ستين ألف الأجر، هذا أشد، لأن هذا في حيلة. واعلم أن الحيلة على المحرم تجعله أشد تحريما، لأنه يتضمن الوقوع في مآثمه ومضاره وزيادة الخديعة والخيانة. ولهذا كان كفر المنافقين أعظم من كفر أما الكفر الصريح. قال أيوب السختياني رحمه الله إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله، لأن الذي يأتي الربا صريحا على وجهه يعرف أنه عصى الله فيقع في قلبه الخجل من الله عز وجل ويحدث توبة، لكن ليرى أن هذا العمل حلال وخديعة ماذا يكون؟ لا يتوب، يستمر في عمله ويرى أنه خرج من الحرام. والعبرة في الأمور بمقاصدها لا بصورها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وهي الخمر. الآن الخمر تسمى بغير اسمها، ماذا يسميها المستحلون لها؟ مشروبات روحية. المشروبة الروحية وما أقدرها حتى تكون روحية. نعم اللهم عافية. نعم. مثل إيش؟ هذا ما هو ليس يجعل نقول انه حرام جهة القرض. كل انسان يجعل على نفسه دينا وهو غير قادر عليه فانه الى الاثم اقرب منه الى السلام. ولهذا لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده شيء. والقصة معروفة. نعم. معروفة؟ نعم. لم يقل استقرض، فدل هذا على أن الرسول لا يريد من الإنسان أن يشغل ذمته بالديون، والله أعلم. فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز، ذكره أبو الخطاب، لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له، والثاني يجوز، قاله القاضي، لأن ما لا مثل له تجب قيمته، والجواهر كغيرها في القيمة، ولا يجوز القرض. قول القاضي هو الصحيح أنه يجوز، ثم إن أمكن أن يردها أن يرد القرض على صفة ما اقترض فهذا الواجب، وإن لم يمكن فالقيمة. ولكن متى نقدر القيمة؟ أنقدرها وقت القرض أو وقت الوفاء؟ الظاهر وقت القرض، لأنه من حين أن دخلت ملك المقترض صارت ثابتة في ذمته قيمتها. نعم. ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر، فإن أقرضه قنطة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجوز، لأن القرض يقتضي رد المثل، وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء. معلوم، لا بد من معرفة القدر، لأنه إذا لم يعرف القدر حصل النزاع والشقاق بين المقرض والمقترض. نعم. فصل. ويجب رد المثل في المثليات، لأنه يجب مثله في الإتلاف، ففي القرض أولى، فإن أعوز المثل فعليه قيمته، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. عندنا فعليه قيمته حين أعوز، ألحقوها. فإن أعوز المثل فعليه قيمته. المثل. فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. وفي غير المثلي وجهان، أحدهما يرد القيمة، لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف، والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل للصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ولأن ما يثبت في الذمة بالسلم يثبت في القرض بخلاف الإتلاف، فإنه عدول فأوجب القيمة لأنه أحصر، والقرض ثبت للمرفق. نعم. عدوان. بخلاف فإنه عدوان. نعم. عندك؟ فإنه عدول. ها؟ فإنه عدول. عدول؟ عدول. نعم. بالله. نعم. العدوان أحسن. الإتلاف عدوان. بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنه أحصر، والقرض ثبت للمرفق، يعني للإرفاق. للمرفق الله. ها؟ للرفق. هذه صححناها قبل. نعم. والقرض ثبت للرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا. فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لأنها حينئذ تجب. الخلاصة الآن أنه يرد المثل إيش في المثليات، فإن أعوز المثل بمعنى تعذر الوصول إليه فله القيمة متى؟ وقت العواز، يعني وقت التعذر. ووجه ذلك أن المثل ثبت في ذمة المقترض إلى أن تعذر فتجب القيمة حين التعذر. أما لو اقترض غير مثلي فإن الواجب إيش؟ القيمة. ومتى تكون؟ حين القرض، لأنه من حين القرض انتقل ملك هذا المتقوم إلى المقترض، فلزمته القيمة وقت القرض. انتبهوا للفرق الآن. المثل إذا أعوز وجبت قيمته متى؟ حين العواز الأخ. والمتقوم تجب قيمته حين القرض. والفرق بينهما، فرق بينهما الثابت في حق المقترض بمثل إلا حين العواز ثبت عنده قيمة. نعم، أنه في المثل ثبت المثل في ذمة المقترض إلى وقت العواز. أما المتقوم فمن حين أن اقترض القيمة، من حين اقترض ثبت القيمة. طيب. نعم. نعم. أحصر يعني أقرب إلى إلى إلى يعني إلى إلى طلب المثل، لأن المثل ربما تطول المدة، يقول هذا مثله ويقول هذا غير مثل. نعم. فصل. ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير، وعنه لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات. ووجه الأول ما روت عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير فيردون بزيادة ونقصان، فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافعي. إذن يجوز اقتراض المطعوم، فيقترض الخبز ويرد مثله، ويقترض التمر ويرد مثله، لكن هل يرد الخبز وزنا أو يردها عددا؟ نقول الأمر في هذا واسع لأنه من المرافق، فإذا ردها عددا فلا بأس، وإن ردها وزنا فلا بأس، حسب ما يتفق المقرض والمقترض. فصل. الشبورة يجوز اقتراضها أو لا؟ نعم يجوز. نعم. وترد عددا أو وزنا؟ عددا أو وزنا؟ إذا كان متساوية في عدد أو متقارب، وإلا فبالوزن. نعم. فصل. فلو أقرضه فلوسا فإن عندنا تصحيح أحسن فإن أحسن هكذا في المخطوط. فإن أقرضه فلوسا أو مكسرا فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها. فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. طيب هذه المسألة أيضا ننظر فيها. إذا أقرضه فلوسا، فلوس مثل إيش؟ القروش، القروش المعدنية هذه فلوس، أو مكسرة يعني مجزأة لأن الدراهم والدنانير تجزأ في الوقت السابق، وثم حرمها السلطان أي منع المعاملة بها، فحينئذ سوف لا تساوي شيئا. فماذا يجب على المقترض؟ يقول المؤلف رحمه الله فعليه قيمتها يوم أخذها، هكذا قال رحمه الله، وفي هذا نظر ظاهر، بل يجب أن نقول عليه قيمتها متى؟ حين حرمها السلطان، كما قلنا فيما سبق في المثل عليه قيمته وقت إعوازه. فالصواب أن له القيمة حين حرمها السلطان، لكن لو حرمها إلى بدل، يعني جعل بدل ريال ريال، فله البدل، له البدل، لأن هذا البدل هو قيمة ما حرم وقت التحريم، فيلزمه البدل. وعلى هذا فإذا استقرض إنسان 100 ريال فضة ثم حرمها السلطان وحولها إلى أوراق وأراد أن يوفي، فهل نقول كم قيمة الفضة ولا يدفع بالورق؟ يدفع بالورق، لأن الورق هو قيمتها وقت التحريم، فهو الواجب. طيب لو لم يترك المعاملة بها، يعني لو لم يمنع المعاملة بها، السلطان لم يمنع المعاملة بها ولكنها رخصت، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف إنه يعيدها بنفسها ولو رخصت. نعم، وسببها يقول لأنها لم تتلف وإنما تغير السعر فأشبهت الحنطة إذا رخصت، لكن هذا قياس مع الفارق، لأنه إذا حرمت المعاملة بها لم تكن نقدا، الآن لم تكن نقدا، صارت كأنها سلعة من السلع، كأنها ثوب، كأنها إناء، كأنها. فالصواب أنه إذا حرمت المعاملة بها فله القيمة متى؟ وقت المعاملة، سواء رخصت أو زادت أو بقيت على سعرها. نعم، ولم يبقى على خيرة. نعم، لو رخصت لكن ألغي التعامل بها كنقد. لا، حرمها يعني منع التعامل بها على كنقد، وصارت الآن كأنها فضة غير نقد، كأنها ذهب غير نقد، ورخصت. شيخ، لو نزلت مثلاً قيمة الشرعية. نعم. لو نزلت قيمة الشرعية. مع بقائها نقداً ما يؤثرها. مثل هذا هو اللي يصح التشبيه، حنطة. أما الآن فيها رخصت لأنه ألغي التعامل بها. نعم. أحسن الله إليك. مثل هذا ما يجري الآن في المضاربات على العملات. إيش؟ أقول مثل هذا ما يجري في المضاربات على العمل. كيف؟ الآن في بعض الدول عموما الأسواق المالية. نعم. يضاربون أحيانا على عملة من العملات. يحاولون أن يشتروها. شلون يضربون على عملات؟ يعني يحاولون، يعني مصارفة. مصارفة. مصارفة. أي. فتنزل. المصارفة بيع وشراء. فتنزل العملة. المصارفة بيع وشراء. ولا بد فيها من التسليم في المجلس. لكن عملة الدولة تتأثر. عملة الدولة في أي مكان؟ صرف دولار بريال سعودي. لازم من التقابض. أي نعم. وإذا قبضه دخل في ملكه. هو حظ ونصيب، يمكن يزيد يمكن ينقص. إيه لا لا أكثر. لكن هذه ثابتة بالذمة القرض. أنا فاهم يا شيخ. وش الأشكال؟ هو الآن اقترض منه 1000 ريال. زين. لما اقترض منه 1000 ريال، 1000 في هذا اليوم تساوي 300 دولار. نعم. حصل أنه المضاربين في الأسواق المالية ضاربوا على العملة. نعم. العملة التي تسمى الريال. زين. فلما حان وقت الوفاة صارت 1000 ريال تساوي 250 دولار. هي يعطيها 1000 ريال ولا يهم. حتى لو نزلت؟ حتى لو نزلت، إيه نعم، ما في إشكال. مثل ما لو نزل القمح استلف منه 10 أصواع والصاع يساوي 10 الجميع 100 ريال، ثم أوفاه والصاع يساوي 5 فصار الجميع 50 ريال. نعم. إذا تلفت القيمة ما تتلف القيمة. خلاص هذا يكون مثل المثل إذا تعذر. يعني لو فرض أن نقد الدولة أوراق ثم حرمت المعاملة بها ولم ترد بدلها للناس أصبحت لا قيمة لها. هذا يعتبر كالمثل إذا أعوز. نعم. أو كذلك أو سقطت الدولة وصار نقد ولا يسوي شيئا. نعم. إذا كانت حروب أهلية تنقص العملة ولا لا؟ أو ليس لها قيمة بكلية. هذه ينظر ما قيمتها وقت إلغائها. هنا ثلاثة. فصل. ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا، مثل أن يشترط. ولا يجوز أن يشترط أي المقرض شرطا يجر به نفعا. لمن؟ لنفسه. المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفع لنفسه، لأنه إذا فعل ذلك صار معاوضة ولم يكن إرفاقا. نعم. مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، وأن يبيعه وأن يشتري منه أو أن يبيعه أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. رواه أبو داود. وعن أبي. لا، عندي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال حديث حسن صحيح. بيت لا يحتاج إراجع على الأصل، هل هو في أبي داود أو في الترمذي؟ ما ندري. نعم. وعن أبي. يراجع صالح. تراجع. إيش هذا؟ نعم. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض. نهوا. أنهم نهوا عن قرض. نهوا. فتح لها. أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه، وإن شرط أن يوفيه فيه. هذا واضح. أقول إذا شرط منفعة له فواضح أنه أراد إيش؟ المعاوضة والمتاجرة. والقرض عقد إرفاق، ولهذا يجوز أن يقرضه دينارا اليوم ولا يوفيني إلا بعد 10 أيام. ولو أنني بعته دينارا على أن يرد بدله بعد 10 أيام لكان البيع حراما. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر ويكتب فيه سفجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز ذلك، إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز لذلك، فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز، لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة، فلم يفسد به القرض كشرط الأجل. وعنه في السفتجة مطلق الروايتان، لأنها مصلحة لهما جميعا. وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز، لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل، فأشبه شرط الزيادة. ويحتمل أن لا يبطل، لأن نفع المقترض لا يمنع منه، لأن القرض إنما شرع رفقا به، فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة. وكل موضع بطل الشرط. هذا الاحتمال هو الصحيح، لأن المقترض لا بد أن ينتبه، وإلا فما فائده القرض. أما السفتجة فتسمى الحوالة، تسمى في عرف الناس الحوالة، مثل أن يكون شخص له مال في مكة وهو في المدينة، فاقترض من شخص مالا وأحاله به على ماله في مكة، هذا لا بأس به ويسمى سفتجة. والصحيح أنه لا بأس بأخذ عمولة عليها، لأن فيها مصلحة للطرفين. فالمحيل يستفيد السلامة، سلامة ماله، وذاك يستفيد الأجرة. والله موفق، ويأتي شرف غير البحث في الفصل هذا. نعم. وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب القرض من كتابه الكافي: وكل موضع بطل الشرط فيه في القرض وجهان، أحدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا، والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترض، فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله. هذه قاعدة ضابط. كل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان، والصواب أنه إن أخرجه عن موضوعه وهو الإرفاق بطل، وإن لم يخرج فإنه لا يقبل. ومعلوم أن المنفعة الخاصة بالمقرض تخرجه عن موضوعه، لأن المقرض في هذه الحال لم يقرضه تقربا إلى الله ولا إحسان إليه، وإنما أقرضه للمصلحة المالية، فيكون كالمعاوضة تماما. فصل: وإن وفى خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطاة جاز لحديث أبي رافع. وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية وجها واحدا. ولا يكره قرض المعروف، ولا يكره قرض إن وفى خيرا منه فلا بأس، يعني بأن اقترض منه صاعا من البر رديئا فأعطاه جيدا، أو اقترض جيدا فأعطاه أجول فلا بأس. كذلك أيضا في القدر، لو اقترض منه درهمين فأعطاه 3 بدون شرط فلا بأس بذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا تجوز الزيادة في القدر،

أخذ منها قرضا ولا تبرؤا؟ لا لا شيء، هذا من باب التعاون. نعم. فصل. وإذا قال المقرض إذا مات إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. إذا مت. إذا. وإذا قال المقرض إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح. هي وصية صحيحة بشرط لا تزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث وقفت على إجازة الورثة. وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح، لأنه إبراء علق على شرط. والصحيح أنه صحيح، وأن الإبراء على شرط لا بأس به. فلو كان لشخص دين في ذمة رجل وقال له إن فعلت كذا فقد أبرأتك، فلا حرج، وما المانع؟ هو شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يوقع في ربا ولا في ظلم. فالصواب أن الإبراء المعلق على شرط جائز وليس فيه بأس. وإن قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها جعالة على ما بذله من جاهه. واضح إشكالها صحيح. نعم. مش وين لكن صحيح يا شيخ. اي صحيح، ما في معنى. وإن قال تكفل عني 100 ولك 10 لم يجز، لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه 100، فيصير قرضا جر نفعا. واضح هذا؟ واضح. إذا قال تكفل عني 100 ولك 10، فالذي قال هذا كان الدين اللي عليه كم؟ 100، فكفله هذا الرجل. ثم إن هذا الرجل طالبه الدائن بالوفاء، لأن الكفيل يلزم بالوفاء عن مكفوله، فإذا أوفاه فسوف فيه 100 ويأخذ من المكفول 110، فيكون حينئذ قرضا جر نفعا، فلا يجوز. نعم. ولو ايش الاول ما كذلك جر نفعا؟ اي الاول لك 10 اقرضني ولك 10، ما اقرض، ما قال استقرض لي. ولو اقرا نعم واضح. مقرض اذا اوفى عن المكفول فهذا اقراض له. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب. ولو اقرضه 90 عددا 100 عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به، لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن. وإن كانت تتفق في موضع برؤوسهما لم يجز، لأنها زيادة. فصل. نعم. هذا ثم مو موجود، لأن التعامل عندنا بالعدد لا بالوزن. فإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح، وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز، وإن امتنع من أخذه لم يلزمه، لأنه عليه ضرر. لأنه عليه ضرر في الشركة و... لأن لأن عليه عندك لأنه إينا. عليه ضرر إينا. ما عبارة صحيحة لكن اللي عندي أنا لأن عليه ضرر لأن عليه ضررا في الشركة والسلم عقد يعتبر فيه الرضا ولو أقرضه نصفا ولو أقرضه نصفا قراضة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز لأنه شرط زيادة والله أعلم. ومثل ذلك لو جاء إنسان إلى شخص يطلبه 50 ريالا وجاء الغريم ليوفي وليس معه إلا 100 وقال هذه 100 و50 تبقى عندك وديعة فلا بأس، لكن لو صارفه مصارفة وقال اصرف لي 100 قال ما عندي إلا 50 فلا يجوز، لأن المصارفة بيع نقد بنقد. أما المسألة الأولى فهو وفاء ويبقى الباقي عند الموفى وديعة فلا يكون مصارف. نعم بارك الله فيكم. إذا قال الرجل لأخيه أقرضني وكما علمت من حسن قضائي وأنني أجزل لمن أقرضني الإحسان فهل يجوز؟ الظاهر يجوز إذا لم يكن شرط. إن فهم من هذا أنه شرط وقال أقرضني 10 ملايين مثلا وأنا تعرفني إني رجل وفي ورجل أعطي أكثر مما أخذ، إذا علم من هذا مثل الشرط فهذا لا يجوز. أما إذا قصد بذلك تشجيعه على أن يقرضه وليس من نيته أن يوفي أو أكثر فلا بأس، الأعمال بالنيات. نعم نعم لا أخذت 19 أو 19 نعم إيش؟ إيه ثم ماذا؟ أبدا ما في مشكلة حتى لو لم يبقى إلا 3، لكن هذه الديون التي ثبتت عليه لا تسقط بكونه ينفصل عنها، تبقى في ذمته. نعم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر بالكتابة لأن الإنسان ما يدري ما يحدث له، قد ينسى هو أو ينسى المدين أو تضيع أو يموت أحدهما. نعم شيخ بارك الله، قد يأتي إنسان إلى صاحب دكان يريد يصرف يقول مثلا ما عندي إلا 40 وخلاص الباقي يبقى عندك حتى غدا، ما يصح. لأن لو قلنا بهذا لكان كل واحد يريد أن ريب النسيئة يتخلص بهذا. ولو اشترى صاحب الدكان مثلا أعطاه 100 وجد رجع لا بأس، لأن الفرق بينهم، لأنه لما اشترى سلعا السلع فيما بين مع النقود ليس بينها ربا نسيئة وليست مصارفة، فقال هذه 100 ريال وأنا شاري 50 تبقى عندك هذه وديعة، لأن هل 50 هذه ما لا عوض بالنسبة لصاحب الدكان. لكن يعني كأن الصورة يعني يأخذ 100 ويصرفها يأخذ حقه لا بأس، إذا أخذه وصرفه وأعطى حقه ما في مشكلة، يصرفها من دكان آخر وتبقى عنده. أما إذا كان يريد أن يوفيه وقد اشترى منه حاجة ب50 ريال وبقي 50 وقال هذه 100 قال ما عندي صرف، قلت يبقى وديعة. نعم.